فقالت لي يا غاكوري زقر شرعي قلت قالت لي يا غاكوري زقر شرع ورزر نتربو تسانو فياني غدي قانا يا نفجلو غي سقواس نزير ندوسان يا نواس نتانو ريدركات فلاغ جلونا زود ياني كات نتاك الرايت ربو ندراوا تاويت نموتي غي نزي فلاص ندقطان فلندق المون يفل دوكي حبوب نقرانينا وك وك تغويت مقور ملات قشرع عسر كله الزيغي قنوان وينو جلنا حبابي نضال بغا ونطيف اللهي أسام حتى غير تزاتك بدت أهواوي تولان قوامي لكن كتبي تعالها وتوي تيدا نتابع كروبان سيكنسنا والقلبة يا حبيب الله أكبر يسيس الحب تغتسالك أولي فنحرق هيا وسامحنا غيكين ونكوين ونتصور من بلادا وسامحنا تسانت لحلمات كتصري من صحابي وسامحنا وليت في التروبان يلا سولا غصادي حلي غياني مطاوني سورة سوق شابي وسامحنا هاي خفي نتينيت فقاق نوريك يدي وسامحنا من نافغ القلب اللي فتلاتي قاغولي دا وسامحنا لعبتنا وحبيبي وسامحنا في ويضة تريد غيانا وين تنوبا وسامحنا غيي صيغة الحب مصدر عجيب آه شاف الله وتا عيريت النمتا حسلا نوري قازد كميني ويخلى النيتا تيلي تتيري اللي داوني ربي لا ساق ربي سر اسمك وينو كدا غي الزمان ربي لا ساق ربي سر اسمك وينو كدا غي الزمان لقيت نتمنى وقدرت ربي لا ساق ربي سر قالي ويلا لا لا تقال علي الخير يموت يموت جميلة علي يعني تزن ولو ولو ما ديانا يوي وضو الأخبار تعدوغي كالنادرانا ويني زري الحب بفلتني ربي مني ما ذاك يرواي ربي مني ما ذاك يرواي لغتف لاني ليت لخاطري لغتف لاني ليت لخاطري لقمر جان وغراب بديرانا لقمر جان وغراب بديرانا ديت يا ويما ربي مني ما تغير واك كسر بحرب يا زارين وي تبي تختار لحظة بصحتي غسلي غدي كم صدرسي وني وزودي غنو فالك نزوي اختي وياني لك نعم وزودا سلمي قوي شورة مهلتي زيارتي أمونا أسلمي وضمو برمون دلحيك لك نتيج بيرين.